رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، الماء المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولقد أتاكم يوسف نبيا رسولا عند الله بالبراهين الباهرة الواضحة على صحة رسالته يدعوكم إلى توحيد الله وطاعته، فما زلتم في حيرة وريبة لرسالته في حياته، فلما توفاه الله تعاظمت حيرتكم وريبتكم وقلتم ليرسل الله إلى الناس بعد وفاة يوسف رسولا. مثل هذه الرواية التي أنتم فيها يكتبها الله ويقدرها على كل متجاوز للحدود وشاك في ألوهية الله فهو متكبر على الحق شاك في الصدق، فكيف يوفق للصواب؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لداهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذين يخاصمون بالباطل ويردون البراهين التي أرسل الله بها رسله بالهوى ليس عندهم علم ولا دليل على ما ذهبوا إليه، عظمت هذه المخاصمة عند الله لقبحها وعظمت عند المؤمنين، ومثل ما ختم الله على قلوب من جادل بالباطل من الأمم السابقة يختم على قلب كل مستكبر معاند جاحد ظالم مستبد فلجبهه رد حق ولجبروته عمل بالباطل ودعا إليه. فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال فرعون متحديا ومهددا موسى بعدما كذبه ورد ما جاء به يا هامان ارفع لي بناء طويلا شاهقا لأصعد عليه وأصل إلى أبواب السماوات، فإذا صعدت ووصلت إلى أبواب السماوات نظرت إلى إله موسى بنفسي لأعلم صدق موسى من كذبه مع غلبة ظني قبل الصعود والنظر أن موسى كاذب فيما دعاه من الرسالة، وهكذا حسن لفرعون القبيح من فعله فرآه حسنا وصرف عن الهدى بسبب الباطل الذي حسن له، وما مكر فرعون وتدبيره واحتياله لرد رسالة موسى إلا في خسار وضوار وهلاك ودمار لأن سوء مكره يحيط به وبقومه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. وقال مؤمن آل فرعون يعيد دعوته وموعظته يا قوم اتبعوني فيما أدعوكم إليه من الحق أدلكم على طريق الهدى وأجنبكم طريق الردى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إن هذه الحياة الدنيا قصيرة زائلة أيام التنعم واللذة فيها قليلة منصيمة فلا تغتروا بها ولا تثقوا بالبقاء فيها، وإن دار الآخرة لمن آمن وأصلح هي دار النعيم المقيم والسرور الدائم والحياة الآمنة الرضية الأبدية، فقدموا العمل للآخرة من الإيمان بالله وحسن عبادته على العمل للدنيا والاغترار بها. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من فعل ذنبا في حياته جازاه الله بمثل ذنبه من العقوبة، ومن فعل خيرا من طاعة الله وأعمال البر وترك المعاصي رجالا أو نساء مع توحيد الله والإخلاص له فلهم جنات النعيم يدخلونها خالدين فيها يرزقهم الله فيها مما لذ وطاب من الطعام والشراب ونساء أقراب وحلي وثياب بغير حساب.